بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة المخلصين بالنبوة، وذكرنا منها سابقا التعظيم والمودة، وذكرنا من تجليات المودة الاحتفال بالمناسبات المختلفة المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف استثمرها قائد المسيرة القرآنية في ربط الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك. فقد ذكر في بعض تلك الكلمات المرتبطة بالمولد النبوي الشريف موقف التيارات السلفية السلبي من الاحتفال بالمناسبات المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: من الطبيعي أن يتحرك التيار الوهابي التكفيري في التثبيط عن هذه المناسبة، لأنه يجعل مجرد التعظيم لرسول الله شركا، ولا يقبل حتى مفردة التعظيم، حتى عندما نقول تعظيم رسول الله يعتبرها شرك، ولا يقبل حتى المفردة. الله قال في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله، مع أن الله تعالى ذكر هذه المفردة، يعظم شعائر الله يعني تعظيم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. يقول: أما الوهابي فيعتبرها من الشرك، الله يعتبرها من تقوى القلوب، ليس تقوى فقط كما قلنا التقوى العادية، بل هي تقوى القلوب، وهم يعتبرونها من الشرك. طبعا لأنهم لا يقرؤون القرآن، هم يقرؤون ما قالها ابن عبد الوهاب أو ما قالها ابن تيمية، عندهم نظرة أخرى وفهم خاطئ وانحراف وضلال معروف. قال: لن يلتفت إليهم شعبنا ولا إلى الذين يعادون هذه المناسبة، يثبطون عنها، يخذلون عنها، يغتاظون من الحضور الواسع فيها. شعبنا لن يلتفت إلى ذلك، هم على درجة عالية من الوعي، وموضوع رسول الله صلى الله عليه وآله خط أحمر عند شعبنا، ما لا يمكن أبدا أن يتنازل عن هذا الخط. ثم دعا إلى الاهتمام في هذه المناسبة بالتكافل الاجتماعي لتشمل الفرحة الجميع، فقال: إن شاء الله تستمر الأنشطة والفعاليات المفيدة والمثمرة، وكل مظاهر الابتهاج والفرح والسرور بهذه المناسبة، وفي مقدمتها ومن أهمها ومما نؤكد عليه بكل تأكيد العناية بالجانب الخيري والإغاثي والإنساني والاهتمام بالفقراء. هذه الأيام المباركة من ضمن ما نتقرب به إلى الله، إلى روح رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نقدم كل ما نستطيع أن نقدمه للفقراء من الإحسان والإغاثة والاهتمام بهم، حتى يكون أيضا هناك تميز حتى فيما يتعلق بهذا الجانب. ثم دعا إلى استثمار المناسبة للتكافل والتواصل وربط ذلك برسول الله، وقال: على مستوى كل أسرة تستطيع أن تقدم أي شيء تقدم الفقراء، ويكون تحت هذا العنوان تقربا إلى الله وإحسانا وتبركا بهذه المناسبة المباركة إلى روح رسول الله صلى الله عليه وآله، وبركة مناسبة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. طبعا هذا له تأثيره، بحيث تصبح ذلك الطعام أو تلك الهدية أو تلك الصدقة ليست فقط تؤدي دورا تكافليا، وإنما أيضا تؤدي دورا دعويا وتوعويا وتربويا ودينيا، ويصبح ذلك الطعام ليس إنقاذ لذلك الفقير من الجوع، وإنما أيضا إنقاذ له من نار جهنم، الذي يصبح حبه لرسول الله، تعلقه برسول الله، يقول: لولا رسول الله لما وصلتني هذه الهدية، وبالتالي يعني يشعر بهذا الأمر، وتشعر الأمة بأهمية هذه المناسبات، ويكون له تأثير كبير في وصلها وإعادة وصلها برسول الله صلى الله عليه وآله، لأن ما قامت به الفئة الباغية هو فصل الأمة عن رسولها، هذا أكبر مشروع له، وفصلهم عن رسول الله عندما فصلوه وربطوه بكثير من الأصنام والجبت والطواغيت، استطاعوا أن يحولوا المسار كما يشتهون. ثم دعا إلى استثمار المناسبة للنفير والجهاد، فقال: وأيضا على مستوى الاهتمام المستمر برفض الجبهات، مسيرة رسول الله هي مسيرة جهاد، الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وهكذا دعا في محل آخر إلى الاستفادة من أمثال تلك الذكريات لتجديد الارتباط برسول الله، فيقول: نجد أنفسنا اليوم في أمس الحاجة للاستفادة من هذه الذكرى العظيمة، كمحطة نتزود منها نور الله وهدايته، نتزود منها كل ما يمكن أن تعطينا من طاقة معنوية وإيمانية، نعود إلى أنبياء الله وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله وخاتم النبيين. طبعا عندما نصل إلى رسول الله فقد وصلنا إلى جميع النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله هي القرآن الكريم. عندما نصل إلى رسول الله كذلك سنصل إلى القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايته التي تحتاج إليها البشرية. ثم ذكر الثمار التي ينالها المسلمون نتيجة ارتباطهم بالأنبياء عليهم السلام، فقال: نحتاج اليوم إلى أن نعود إلى الأنبياء، لأنه كلما غاب الأنبياء في تعاليمهم في قيمهم في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، والتي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما، وكلما أعتمت فيها بالظلمات، وكلما مارست الإجرام فعذبت البشرية وأصبحت البشرية تعاني الويلات. ولذلك المنقذ هم الأنبياء، العودة إلى الأنبياء، وطبعا على رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره هو الممثل لجميع هؤلاء الأنبياء، فمن وصل إليه وصل إليه. ثم دعا إلى إزالة الطواغيت وفي كل المجالات واستبدالهم بالارتباط بالنبوة، فقال: اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، طبعا امتدادات الطغيان في كل المجالات، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية إلى آخره. طبعا هذه، وهنا نرى كيف تستثمر هذه المناسبة في الوعي، يعني عندما نغرس المودة برسول الله أيضا يكون لتلك المودة ولذلك الارتباط علاقة بالوعي، فنعرف الطاغوت ونعرف ما يقوم به ذلك الطاغوت. الطاغوت ليس فقط سياسي، الطاغوت له ما يسمى بالثورة الثقافية، استعملها سواء الثورة الثقافية التي تلبس لباس الدين مثل ما عليه التيارات السلفية أو تلبس لباس الحداثة ونحو ذلك وتتخلى عن الدين. يقول: كل هذه امتدادات، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا، بل على البشرية جمعاء، نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب، نتزكى، نتحرك على أساسها وبنورها وفي كل مناحي الحياة. طبعا هذه كلها حتى لها تأثير تكويني، هداية تكوينية، علاقتنا برسول الله وتلك المحبة وعلاقتنا بالأنبياء والصالحين، كل هذه لها تأثير تربوي من حيث لا نشعر، وتيسر علينا الطريق وتختصر علينا الطريق. يقول: حتى ننعم بتلك التعاليم، وحتى نسمو بتلك القيم والأخلاق، وحتى نكرم بتلك المبادئ التي تعزز من كرامتنا الإنسانية وتستعيد لنا كرامتنا الإنسانية وشرفنا الإنساني الذي أفقدناه أولئك الطواغيت. طبعا الطواغيت دائما يحرصون على إبعاد كل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا ابتداء من الطغاة الأولين الذين حاولوا أن يبعدوا الأمة عن رسولها بكل الطرق. ثم تذكر تجليات ذلك الاستحضار، فقال: نحتاج اليوم إلى أن يكون مسعانا في استحضار الأنبياء، استحضار سيرهم، استحضار رمزيتهم، تعزيز الارتباط الوثيق القوي بهم، لأنهم صلة ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، أن يكون مسعى حثيثا، لأنه لا نجاة لنا، لا فلاح لنا، لا فوز لنا، لا خلاص لنا إلا بهذا، بالعودة إلى الأنبياء، ليس فقط كمعلومات أو ذهنية، وإنما نستشعر حضورها في حياتنا وفي كل المحال. ثم ذكر سنة الله تعالى المرتبطة بهذا، فقال: كانت طريقة الله سبحانه وتعالى في خلاص عباده على مر التاريخ بالأنبياء، يعني الأنبياء هم المخلصون سواء بالهدي الذي جاءوا به أو باتباعهم وبكونهم أسوة أو بالارتباط الروحي والوجداني به. يقول: الخلاص بالأنبياء وبما يأتي مع الأنبياء من هدي، من نور، من تعاليم تصلح واقع البشرية، تنقذ البشرية من جهالتها وجاهليتها وتنقذ البشرية من غفلتها، وتخلص البشرية من طاغوتها، وتأخذ بيد البشرية في الصراط المستقيم، كي يكون وجودها في هذه الحياة وجودا هادفا، وجودا مقدسا، ومسار حياتها مسارا مسؤولا ومصونا وأخلاقيا وقيما وعادلا، فتتخلص البشرية من كل ما يحدث نتيجة هذا الابتعاد من ظلم وظلام وجهل وطغيان وإجرام، من كوارث تطال كل شؤون حياتها وتطغى على واقع حياتها. طبعا هذه كلها كلمات لسيد عبد الملك، ومثلها نجدها عند السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، وتبين علاقتها بالقرآن الكريم، لأنه لا يمكن أن تتحقق للأمة العلاقة بالقرآن الكريم وهي تتجاهل نبيه أو تعرض عنه أو تتعامل معه بجفاء وغلظة. ولذلك كل ما يؤدي إلى هذه المحبة، كل ما يعبر عن هذه المحبة، وفي الحقيقة يدخل ضمن علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد عند اليمنيين خصوصا اهتمام بالشعر المديح النبوي، القصائد الكثيرة. يعني أنا من خلال بحثي لم أجد يعني اهتماما ربما في العالم الإسلامي، وخصوصا بالإنشاد والموشحات مثل ما عند اليمنيين. يعني حتى عند البحث البسيط في الشبكات أو في شبكة الإنترنت، نجد عندما نكتب موشحات أو كذا لا نجد يعني مثل الأوبيرات مثلا إلى آخره. كل هذه النشاطات تدل على ذلك الوعي أو ذلك أو تلك المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. حتى الكلمات المذكورة، المهرجانات، يقيمون مهرجانات كبيرة عظيمة بالاحتفال برسول الله، مسابقات في الكتابات ومسابقات في الأنشطة المتعلقة بالإحياء للمولد النبوي. حتى سمعتني في مرة سيد حسن نصر الله يذكر هذا الأمر، يشيد بالشعب اليمني وتقدمه في هذا المجال، ويدعى إلى الاحتذاء بنموذجه. يقول لدينا، هو طبعا يذكر، يقول نحن ربما في لبنان أو في العراق أو حتى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يقول ربما نحن مقصرون في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويقول لدينا نموذج، وهو نموذج الشعب اليمني، نموذج رائد جدا. طبعا ليس فقط في الكم الجماهيري الذي يخرج، وإنما في طريقة التنظيم، في الشعارات التي ترفع، في الرايات التي ترفع، رايات الوحدة الإسلامية، ليس هناك رايات طائفية، كذلك في الكلمات التي تقال، في النشاطات الثقافية المميزة جدا والمهمة جدا والتي تبقى طيلة العام، كذلك في الاهتمام في بهذه المناسبة في الوعي، في التوعية السياسية، التوعية، الوقاية من التضليلات الإعلامية المختلفة، بالإضافة للارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أن هذا الشيء مجمع عليه عندما يحتفل اليمنيون بذلك الأمر. يعني هم يتقربون من الأمة جميعا، ليس هناك أحد يعني في العالم يمكن أن يقول بأن هذا الأمر خاص بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد يعني التيارات السلفية تغتاظ غيظا شديدا مما يقوم به اليمن. اليمن طبعا هنا كما انتصر عسكريا على الحلفاء بكل ترسانتهم المسلحة، كذلك انتصر عليهم ثقافيا بهذه الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، احتفالات عظيمة تستحق التقدير وتستحق الإشادة، بل تستحق أن تدرس باعتبارها نموذجا مثاليا. طبعا ما الذي جعلها كذلك؟ هو أمثال هذه الخطابات للسيد عبد الملك مثلا، خصوصا في إثارة الشعب اليمني ودعوته لتذكر أسلافه، أجداده، تذكر قيمه التي كان عليها قبل أن تأتي السعودية وتحاول فرض ثقافتها وفرض نموذجها من خلال التيارات التي تبنتها، من خلال الأموال التي كانت تصرفها. وبالتالي طبعا هذا أيضا له تأثير حتى في كل مناطق سواء اليمنية أو غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو رمز الوحدة الإسلامية الأعظم. ولهذا كما ذكرنا الإمام الخميني اعتبر أسبوع المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية. الأمة لو التقت على هذه المشتركات، على القرآن وعلى رسول الله، فستلتقي بعدها على كل شيء، لأن الشيطان بدأ من هذا الأمر، بدأ من الانحراف عن رسول الله. ولهذا استثيرت التيارات السلفية لتحارب هذا المشروع، مشروع المودة لرسول الله، مشروع إحياء المناسبات المرتبطة به، مشروع ربط الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مشروع عظيم، هو في الحقيقة هو المخلص، يعني كما أن رسول الله هو الذي خلص أول الأمة فهو الذي يخلص آخرها، وبقدر محبتنا له وبقدر اهتمامنا به بقدر ما يكون تكون سرعة ذلك الخلاص. والحمد لله رب العالمين.